بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندنا الحديث 14 من أحاديث 40 التي كتبها وجمعها الإمام النووي رحمه الله وإياه. الحديث 14 يقول فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أسباب رفع العصمة، عصمة الدم والماء عن الإنسان المسلم. فترتفع العصمة التي تحصل بالإسلام كما في الحديث الذي أخذناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فتحصل، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، فتحصل العصمة. هذه العصمة بين النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث قال إلا بحق الإسلام. ما هو حق الإسلام؟ هذا حق الإسلام، بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أبو عبد الرحمن، من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عن نفسه حفظت من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، والنبي عليه الصلاة والسلام بشره البشارة العظيمة قال من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، معناه أنه محرم. فمن فعل هذه الأمور يعني اعتدى على مسلم في عرضه في دمه في ماله فهذا أمر محرم، ولا يحل التعرض له إلا بهذه الأمور الثلاث، إلا بإحدى ثلاث. يعني إذا فعل أحد هذه الثلاث فدمه حلال. أولها الثيب الزاني، الثيب يعني المحصن، والنبي عليه الصلاة والسلام عبر هنا بالثيب لأن الثيب هو المتزوج سواء رجل أو امرأة. فالثيب الزاني المحصن إذا زنى فإنه يباح دمه، كما يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله حد الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر برجل ماعز رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أمر برجم الغامدية رضي الله عنها وأرضاها وقبل الله توبته. كذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله حد الرجم، وحد الرجم عن النبي عليه الصلاة والسلام متواتر ثابت، يعني رواه أكثر من 10 من الصحابة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجم وأمر بالرجم. فالثيب المحصن إذا زنى وعياذ بالله وحمان الله وإياكم وسائر المسلمين من ذلك فإنه يصبح حلال الدم، لأنه نقض، أو لما ما نقول نقض لكنه ارتكب ما يوجب العقوبة عليه، فهذا من حق الإسلام. والنفس بالنفس قتل النفس، من قتل نفسه أبيح دمه. هل يقام عليه حد القصاص مباشرة؟ لا، وإنما المعروف أنه إما أن يقام عليه الحد إذا طلب وأولياء الدم، أو يعفو لله سبحانه وتعالى، أو يأخذ الدية. فالنفس بالنفس، من قتل مسلما متعمدا إنه أصبح حلال الدم. والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه يعني المرتد والعياذ بالله، حبان الله وإياكم من الردة. فالمرتد حلال الدم، التارك لدينه للإسلام، والمفارق لجماعة المسلمين، لأنه إذا خرج من الإسلام ما يصبح أخلاً. الله سبحانه وتعالى قال فأصلحوا بين أخويكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وسماهم الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، مع أنه جرى بينهم قتال لكنهم إخوة، إخوة لأنه اسم الإسلام منطبق عليه. لكن من ترك هذا الإسلام فتنتزع عنه صفة الأخوة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام المفارق للجماعة، يعني المفارق لجماعة المسلمين. بعض الناس يجعل هذا الحديث في أو يفسر هذا الحديث تفسيرا سياسيا، فيقول التارك للدين المفارق للجماعة يعني الخائن للمسلمين، والحديث صريح أن التارك لدينه المرتد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل المرتدين كما قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتله، وفعل ذلك الصحابة، بل النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أمر بقتل بعض المرتدين مثل عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه وأرضاه وقتاب وحسن التوبة وغيره يعني من المرتدين. تأتي قضية في هذا الزمان لشدة الوهن والهزيمة والضعف في المسلمين، نجد أن بعض الفضلاء ممن لهم يعني باع في الجهاد باللسان والقلم ينهزمون، عموم الوهن الذي يضرب الأمة ينهزمون هؤلاء، فيغيرون بعض الأمور أو يغيرون معناها ظنا منهم أنهم يحسنون للإسلام. الآن كثر الكلام عن أن حد الرجل ليس له وجود في كتاب الله، وأنه حد وحشي، ويعني الإعراض عنه وتركه، وكأن هذا الإعراض وتكذيب هذه الشريعة سيجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا، مثل الناس الذين يعني يتكلمون عن قضية قتل المرتد وأن قتل المرتد ليست موجودة في القرآن، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن لا إكراه في الدين. طيب الآن إذا أسقطنا هذا الحد وألغينا هذه الفريضة وهذا الحكم، هل سيدخل الناس في دين الله أفواجا؟ الواقع ما دخل أحد في دين الله، مثل ما كان يعني بعض الفضلاء ممن لهم يعني باع في الدعوة كثر في قضية الحجاب وأن الحجاب ليس فريضة إسلامية. طيب وكان يقول يعني من ضمن كلامه أن الحجاب فيه تشديد وينفر الناس عن الدخول في دين الله، وهذا انهزام للواقع، وينظر للواقع فيرى أن كثير من المسلمين منصرفين عن قضية الحجاب، فيظن أن هذه المسألة لو عدل فيها لوسع هؤلاء أن يبقوا على إسلامهم وعلى ديانتهم وعلى صلاحهم، و طرفا آخر الكفار ما ينظرون نظرة يعني تزمت وتشد. طيب ألغينا هذه الفريق هذا الحجاب ألغينا، هل سيدخل الناس في دين الله أفواجا؟ الواقع عكس ذلك، يعني دين يتنازل أصحابه عن مبادئه وأحكامه كيف يدخل فيه إنسان ما يعرف؟ هو يرى أن هؤلاء يتنازلون لأجل الناس، أنهم بس نظرة الناس إليهم تكون نظرة يعني موزونة، إذا تركت عن دينك عشان ترضي الناس وليه أنا أدخل في دينك؟ دين تنازلات، دين انهزامي، قبلت اليوم بهذه القضية تقبل غدا بغيرها والعياذ بالله. شرع الله وحكم الله سبحانه وتعالى مناسب لكل زمان ومكان، ما يمكن أن يكون والله مناسب لزمن النبي عليه الصلاة والسلام ولزماننا غير مناسب، هذا طعن في حكمة الله وفي علم الله وفي شرع الله سبحانه وتعالى. كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واضح، حد الرجم ثابت، لكن حد الرجم الثابت متى يطبق؟ ما يطبق في كل حال، بين النبي عليه الصلاة والسلام الشروط التي إذا ثبتت يقيم الحد، أما غيرها يعني مجرد الاتهام بالزنا أو الشك هذا ما يقام فيه الحد. قضية المرتد بين الصحابة أنه يضيق عليه وحتى يعني يرجع عن هذا هذه الردة، لكن إلغاء هذه الأحكام الشرعية يخرجنا إلى قضية ثانية وهي التنازل عن الإسلام، والله سبحانه وتعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هم قضيتهم واضحة أنك تترك هذا الدين كله، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى لأمته عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطينا في هذا الحديث العظيم الأمور التي تستحل بها عصمة المسلم دمه دمه. فقال الثيب الزاني أي في الزنا، وشرط الزنا أن يكون من المفصل ويعني الرجم، والنفس بالنفس، فإذا قتل نفسا فإنه استوجب القتل وأصبح قتله حلالا، إذا رضوا بالدية فيرتفع عنه القتل أو عفوا لوجه الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث الذي يستحل به دم المرء المسلم الردة عن الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية والسلامة من كل معصية تغضب ربنا، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.